أولا كيف الإنسان يبقى عنده في بيته من كان عدوا له ولله؟ كيف يرضى بهذا؟ ثانيا بلغ أن بعض الخادمات من نصحهن إذا أصبحنا كنا نستطيع الصغار قولوا المسيح المسيح ابن الله، قولوا يا مسيح يا ربنا المسيح وما أشبه ذلك، جاء بهذا اجتهاد منها لأنه ديني. فيخشى من مثل هؤلاء النساء أن يضللها العائلة. ثم إنها إذا كانت عندك في البيت وأذن المؤذن وقام الناس وصلوا وهي لم تصل، تعطي أن شأن الصلاة سوف يخف في قلوب النشط، ويقول الصلاة من شاء صلى ومن شاء لم يصل. ففي استجلاب الخدم الكافرات محاذير كثيرة. نعم. إمام مسجد استلم المسجد بعدين وكل واحد، يعني يستلم الراتب ويأخذ الراتب، هل يجوز هذا؟ إمام استلم المسجد وأقام من يصلي عنه، من يصلي عنه بالراتب أو ببعض الراتب، أرى أن هذا لا يجوز. إذا كان هذا الذي أقامه مقامه، إذا كان أهلا للإمامة فليتقدم هو بنفسه ويكون إماما. إذا لم يكن أهلا للإمام هنا لسبب السنة أو لكون النظام لا يوقف مثله فلا يجوز أن يتستر عليه. هنا واحد من السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم القيد؟ من أي ناحية؟ من ناحية المجاسد. القيد ليس من السنة سواء من الصغير أو من الكبير إلا إذا وجدت دليلا أن أنا رسول عليه الصلاة والسلام فخذه، لأن القيد كما تعلم يكثر وقوعه من الناس. فإذا لم يجد في القرآن ولا في السنة أنه نجس فليس بنجس، كما أنه لا يكثر وقوعه. نعم. ما حكم سفر المعلم للوظيفة في قرية من قرى المدينة المنطقة التابعة لتخرجها لتخرج مع السائق التابع لنقل المعلمات ومعه والدته أو زوجته أو أخته ومع مجموعة من المعلمات؟ نعم. خروج المرأة مع السائق إذا كان معه نساء وليس سفر بل لغلاء البلد أو أبعد من ذلك لكنها تدعو في يومها فلا خرج في ذلك، لأن الممنوع واحد من أمرين: إما السفر وإما الخروج، وهنا لا سفر ولا خروج. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم، ما حكم تأخير سن الراتب إلى وقت آخر؟ يعني عندما يخرج الوقت الظهر يبدأ بتحية سن الراتب في وقت آخر أو المغرب إلى العشاء. أعطيك قاعدة تنتبه بها إن شاء الله. كل عبادة موقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه سواء فرض أو نفل. والرواتب موقتات ولا غير موقتات؟ موقتات. إذا أخرتها عن وقتها لا إلى عذر فلم تقبل منك، وإذا أخرتها لعذر فمتى زال العذر فصلي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. ترتيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعظم الله لك أجر الشيخ ووفقنا وإياك إن شاء الله وجميع الحاضرين والسامعين. في الحقيقة في ملاحظة قبل السؤال، حاولت أنا كثيرا من الرياض أن أتصل بالهاتف فلم نستطع بعض الزملاء، فأرجو إذا كان ممكن أنه يطال فترة الاتصال بالهاتف حتى يتمكن الناس من خارج المنطقة من الاتصال، فلكم النظر إن شاء الله فيما بعد في هذا. سؤالي هو سؤال لي ولبعض الزملاء في العمل وهو متعلق بالعمل. نحن دكاترة في الجامعة ندرس مادة الإدارة والتسويق وخلافها، وطلب منا التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسة يتبعها معهد اسمه المعهد المصرفي. يدرس في هذا المعهد طلاب أو موظفين موظفي البنوك التجارية، يقوم بتمويل المعهد المؤسسة مع المعهد، بالإضافة إلى أن هناك رسوم للدراسة تقدم للموظفين يدفعها البنك عنهم. طلب منا في الجامعة التعاون مع المعهد هذا التدريس، فسؤالنا هو عن حكم التدريس لمثل المعهد هذا، مع العلم أن التدريس هذا كما لا يتعلق بالنواحي المالية أو الربوية، ما يتعلق بالنواحي الإدارية. ويدور السؤال حول الرسوم التي تستعمل البنوك أيضا، تشترك فيها المؤسسة مؤسسة النقل العربي السعودي بالإضافة إلى الرسوم التي يأخذونها من البنوك. سؤالنا هو عن وظيفتنا نحن في مثل المعهد هذا كتعاون معهم في التدريس. هل تتعاونون على اسم وعدوان؟ ما هو هذا اللي نسأل عنه الشيخ؟ أسلامك أنا ما هل يقولون إيه تعلمون الربا وكيف نستغل وكيف نحصل عليه؟ ذكرت لك يا شيخ أنه في جانبين في النواحي الإدارية، تعلمهم كيف يديرون العمل، كيف يتعاملون مع الناس يعني لا تعلمهم النواحي الربوية وكيف يديرون عملية الربا. لكن السؤال هو أنهم كيف تتقاضى الأجر، يعني الأجر أتى أصلا من دفع رسوم الدراسة. ليس في شيء، لأن دفع رسوم الدراسة ليس ظلما ولا إكراها، بل هو اختيار الدارس، أليس كذلك؟ إذن مأخوذ عن ظلم نفس الملك. فهذا يعني نفصل بين أنه إذا كان تدرسهم المعاملات الربوية والنواحي المالية وتدرسهم شيء آخر يتعلق بالوظيفة. حتى تدريس المصارف الربوية أو العقود الربوية إذا كنت تدرسها من أجل أن تبين حكمتها وأنها لا تجوح فأنا طيب، يعني في بيان حق. لكن حتى لو كنت تعرف أن الشخص هذا أنا سوف أدرس النواحي الربوية من أخذ الجانب الآخر، ولكن أعرف من سوف يطبقها وسوف يتعامل فيها حتى وأن بينته. لا، إذا علمت أنه سيطبقها لا تعلم، كل عمل مباح تعرف صاحبه او يغلب على ظنك ان صاحبه يسميه المحرم لا تفعل. واذا كان من نواحي غير الربويه ما في شيء، ما اعرف شيء. نعم لسعر الشيخ، امراه تعطيها زكوات وتعرف دار الفقراء ان مجرمين لها، هل تاخذ هذه الزكاه تقاضيا لحقها؟ نعم، هذا لا يجوز. لا يجوز ان اذا يعطي الانسان زكاه لا يجوز ان يقص بها غرماء الذين يقبلوا، لان هذا محرم. لكن اذا كان صادقا فليقل للذي اعطاه الزكاه يا فلان اعطيته الزكاه وزيها وانا اطلب فلان وفلان كذا وكذا، هل تسمح ناخذ الزكاه عن هؤلاء؟ اذا قال نعم لا باس، اما بدون ان يخبره فلا يجوز ان يعطي غرماءه شيئا منها، لان هذا محرم. بعد فضيلة الشيخ، ما حكم سنة الوضوء التي توضأ قبيل المغرب؟ سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان قبل المغرب فإنه يصلي سنة الوضوء، لأن القول الراجح من قول العلماء أن كل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهي، وأن النهي إنما هو عن الصلاة التي لا سبب لها. خذوا هذا، كل صلاة لها سبب صلها ولو في وقت النهي، مثل سنة الوضوء وغير تحية المسجد، صلاة القصور، نعم، صلاة الاستخارة إذا كان يفوت الشيء قبل زوال وقت النهي، خليهم من كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. إذا ذكرناها تحية المسجد. نعم شيخ صلاة المسجد، من رجل اغتسل عن جنابة ثم لم يتوضا ولم يستنشق، هل يصح من ذلك؟ ولم يستنشق ولم يتوضا ولم يتمضمض؟ ولم يتمضمض. نعم. هذا من الالاف الغسل. المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، ولا بد منه. اما الوضوء فليس واجبا في الغسل. يعني لو ان الانسان تمضمض واستنشق وانغمس في بركه نائما رفع الجنابة فلا حرج عليه. يصلي ولا حرج، لأن الله تعالى جعل للجنب طهارة خاصة. ماذا قال؟ إن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يكن الوضوء، فدل هذا على أن فرض الجنوب أن يتطهر وإن لم يرتب وإن لم يتوضأ. لا بد من مطمئن وسنك والاستنشاق، لا بد منه في الغسل والوضوء. نعم. عفى الله عنكم، امرأة يعني تزوجت بولي أمر البعيد مع وجود القريب وبعد ذلك أقر ما حكم هذا الزواج؟ يعني أقر النكاح سواء كان في الأسبوع الأول أو بعد يعني مضي سنين عديدة. نعم. وإذا طيب. طيب. يترتب عليه يعني سؤال آخر قصير، مثلا إذا كان هذا هو يعني لا بأس عنده مثلا المذهب، هل يعني إذا كان صحيح أنه ما يجوز مثلا يعني الشخص يفتي بعدم جواز ذلك؟ وعلى كل حال المشهور عند فقهاء الحنابلة أن هذا لا يصح، يعني لا يصح تزويج بعيد مع وجود القريب ولو أذن له بعد ذلك، وعلى هذا فيجب إعادة العقد، وما حصل من ذرية قبل ذلك فهي للرجل كما أنه للمرأة. ولكن القول الراجح أنه إذا أقر الولي القريب عقد الولي البعيد فإن النكاح صحيح. نعم. التفريد يا أخوان التفريد لكن يخير فمثل جميل معنى ذلك. تقبل أيمان الكفار عموما أم لا تقبل إلا من أهل الكتاب فقط؟ هل تقبل إيش؟ أيمان الكفار. أيمان الكفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا عام. والخصومات يدخل فيها الكافر والمسلم والكتاب وغير الكتاب، ولهذا حتى لو فرضنا رجلا أحد من المسلم والثاني كافر جاء يختصمان الى القاضي، لا يجوز ان يقدم المسلم على الكافر، بل يجعلهما جميعا بين يديه، حتى بالكفور ما يقول للمسلم ادخل قبل الكافر، يجعل الكفور مذكورا اليهما ان دخل هذا قبل هذا، معنى منه في الجنوب لا بد ان يجلسهما امامه على حد سواء، في النظر اليهما في بسط الوجه يجب ان يكون سواء العين، لان هذا الحكم، والحكم يجب فيه العدل. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنائن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقوم الصلاه. يا فضيله الشيخ، قبل كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم ان ينفث بكفيه، ما يعني يطرق من الواحد والناس الفلق، ما ادري وش الصفه يعني. الصفه ان يقول هاته بيدين، ان يضم بعضهم الى بعض ثم ينفق فيهما ويقرا قل هو الله احد، ولا اعوذ برب الفلق، ولا اعوذ برب الناس، وينشا بهما وجهه وما استطاع من بدنه. مرته واحده ثلاث مرات يعني ما بعد. ثلاث مرات. ما بعد. اما في قبل او بعد، ظاهر الحديث ان نفسه يكون قبل. لكن عنده واحد مسائل. كل ثلاث مرات تقرا ثلاث مرات مع النفس. نعم يسمع قراءة. يعني النفس ثلاث مرات. النفس ثلاث مرات والقراءة ثلاث مرات. أسأل الشيخ جزاك الله خير. بالترتيب. هنا ميكروفون. شو؟ أنا محاسب إذا هو برا. يلا خلنا ما دام الميكروفون توقع. أنا عندي سؤالين جزاك الله خير. يا واحد بس. وكلهم جزاء. واحد جزاك الله خير، مثل هالدولة اللي وقعت بين المسلمين هي اليهود، فيما نرى أن يوجه لها كلام إرشاد إذا كانوا يقبلون الإرشاد، في مثلا كيف يسلمون وكيف وعسى يسلمون ويسلمون ويسلمون الجميع، كما قال الله سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس. بارك الله فيك. والسؤال الثاني، فهذا يعني من جهة اليهود يجب أن يوجه لهم كلام كيف يسلمون وكيف كذا، وعن طريق الإذاعات ويدخل يقولون الإرشاد يرشد يدخلون إليهم المرشدين، وفلسطين عندهم تقصير واجب، والمسلم عندنا تقصير حلنا بأوضنا وكما لله سبحانه. الشيء الثاني عندي سؤال عن كيف السادس من المساجد، في البنوس وفي المساجد كيف نعمل بها؟ أرشدكم الله جميع المسلمين. أما المسألة الأولى فلا شك أن الواجب على المسلمين أن يدعوا عباد الله إلى دين الله من اليهود والنصارى وغيرهم. قال الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن هذا الواجب في الواقع قد أضاعه المسلمين، إما عجزا منه أو يأسا أو غير ذلك من الأسباب التي نعلم بعضها أو لا نعلمها. وأسأل الله تعالى أن يعود للأمة الإسلامية عزها وكرامتها حتى تستطيع أن تدعو أن تدعو الناس إلى دين الله أو إلى الخضوع لدين الله، لأن الواجب أن يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يأتوا الجزية عن يد وينصروا. أما السؤال الثاني فالمصاحف الثالثة تحرق كما فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما أحرق المصاحف الزائدة عن مصحف عثمان، تحرق وتدفن في مكان نظيف. لا أحسن تحرق لأنه ربما إذا أحرقت حفرة تنبش في مدائك. نعم شيخ أحسن الله عليك بالترتيب يا شيخ الله عليك، ما حكم من أغني عليه مدة 4 أيام وزيادة بسبب جلطة وبعد آفاق وعدت على الجلطة، فيسأل هل يقضي نفاق من الصلاة؟ ماذا؟ الصحيح أنه لا قضاء على المغمى عليه إذا كان بغير اختيار، يعني حتى ولو كان ببنج لا، أنا قلت بغير اختيار من أجل أن تعرف أنه إذا أغمى عليه باختياره فعليه القضاء، والبنج يغمى عليه باختياره، يعني لو بنج الإنسان ولو مسح من البنج إلا بعد يوم أو يومين فعليه القضاء، لكن إذا كان بغير اختيار مثل كما قلت جلطة أو صدمة أو سقوط جدار أو نحوه فلا قضاء عليه، إلا الصوم لا بد أن حتى وإن كان مؤمن عليه، لأن الصوم ليس كالصلاة تكرر كل يوم، ولهذا أمر الحائض بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. بعده شكرا الله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر، قال النبي إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر صلى الله عليه وسلم. من دون الحجاب الأخير مكاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر الكافر فبشره بالنار. نعم شيخ من هذا الحديث يا شيخ؟ أي نعم، هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يدفن في حياته، الذي يدفن في حياته لأنه غالب وهم قامت عليه الحجة. نعم فضيلة الشيخ، ما حكم من وكله الإمام بالمسجد للصلاة بهم وعندما حضر الوكيل للصلاة منعه المؤذن للصلاة وأقام رجل آخر وعلق المؤذن في ذلك فالإسلام المؤكد؟ نعم هذه الصلاة إليهم من المؤذن، المؤذن ليس له دخل في الإمام إطلاقا، الإمام أمرها إلى الإمام، وليس أحد من الناس يعجز عن أن يؤم الناس، القراءة الفاتحة وما تيسر كل يقرأه الحمد لله، فأرى أن هذا المؤذن هداه الله وعفى عنه فيما سلف، هداه الله عما يستقبل وعفى عما سلف، أنه أخطأ وتجرأ على حق الإمام وليس له الحق أن يدين الآخر، وعلى رأي بعض العلماء تكون صلاتهم باطلة وصلاة الذي أمنهم باطلة، لأنهم ليسوا إماما راتبا ولا نائبا عن إمام راتبا، لكن نرى أن الإمام صحيحة إن شاء الله، يعني قصدي أن الصلاة صحيحة وأن الجهل محرم، ثم هذا الذي أقامه المؤذن كان يجب عليه أن يقول لا أصلي وأكون وكيل المؤذن وكيل الإمام، لأن وكيل الإمام قائم مقام الإمام، فبلغ المؤذن أن يتوب إلى الله ويستغفر الله وألا يعود من مثلها. شيخ نعم السلام عليكم. السلام عليكم. رجل من ترك التشهد الأول سهوا في صلاة الظهر فسجد للسهو بعد السلام، هل في بأس هذا؟ رجل ترك ايش؟ التشهد الأول سهوا وأكمل الصلاة فسجد للسهو بعد السلام. نعم إذا ترك التشهد الأول فمحل السجود قبل السلام كما جاءت في السنة، ولكن إذا أخره إلى ما بعد السلام نسيانا فلا بأس، وعمدا يكون آثما عند بعض العلماء وعند أكثر العلماء لا يكون آثما، لأن كونه بعد قبل السلام أو بعد عند أكثر العلماء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. أما ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله فيقول ما ورد قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما ورد بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام، فانتبهوا لذلك. وعلى رأي شيخ الإسلام يجب على الإمام أن يدرس حدود السهو دراسة واقية ويعرف الذي يكون قبل السلام والذي بعد السلام،